شباب إلا الصلاة، يا شباب إلا الصلاة، يا شباب إلا الصلاة. إن الذي يريد أن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد نفسه في صلاته وصلته مع ربه، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، والله من تهاون بها فلا تسأله عما بعدها، إنها آخر ما يفقد العبد من دينه، فليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام، أليست أول ما ستسأل عنه يوم القيامة؟ فإن قبلت قبل عملك، وإن ردت رد سائر عملك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الله أكبر، الله أكبر. إنها الصلاة يا هؤلاء، إنها الصلاة التي كان ينادي بها عليه الصلاة والسلام، التي هي عظيمة عند الله، عظيمة عند رسول الله، عظيمة عند صحابته والتابعين. فماذا عنك أنت؟ فماذا عنك أنت؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أين تعظيم الله؟ أين تعظيم الله في قلوبنا؟ أين الخوف من الله في حياتنا؟ أين الذي يدعي محبة الله ويريد الجنة؟ أين هو عن الصلاة؟ فيا حسرتاه على من تكاسل وتهاون، ويا خيبتاه على من تأخر وتمادى. أشهد أن محمد رسول الله. إلى متى؟ إلى متى وأنت ترى الموت يتخطفنا؟ إلى متى وأنت تعلم أن القبر ينتظرنا؟ متى تصلي وتقبل؟ متى تتصل بربك؟ والله ستتحسر وتندم في يوم لا ينفع الندم. والله لن يدافع عنك في قبرك إلا الصلاة، إلا الصلاة هي التي ستقف عند رأسك وتقول أنا عمله، أنا من يشفع له. والله وأقسم بالله يا تارك الصلاة، والله ستندم، والله ستندم وأنت تقاد إلى قبر موحش مظلم، والله ستندم وأنت تسأل عن صلاتك، ستندم إذا لم تستيقظ من غفلتك، ستندم إذا لم تتنبه من نومتك. فالحياة والله لحظات، لحظات، ثم يقال فلان مات. أذكر اللي غافل بالملذات، اللي على الدنيا حريص ومسفوح بنزع الموت وكربه وقصصه وسكراته وغمه وآفاته. وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، وبدأت الروح تخرج من أعضائك عضوا عضوا، فبردت القدمان، ثم بردت اليدان، ثم يبست الشفتان، وشخصت العينان، ثم بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. أذكر اللي غافل بالملذات، اللي على الدنيا حريص ومشفوح بينك وبين القبر، بس قولت إن مات بينك وبين الموت، بس طلعت الروح. فيا تارك الصلاة اتق الله، والله إن مغسلي الموتى أصبحوا يميزون بين الذي يصلي والذي لا يصلي، هذا ينقلب لونه سوادا وذاك يتفتت جلده بين أيديهم، وآخر لا يطيقون رائحته وتعفنه. فما عذرك يا من تسمع النداء؟ ما عذرك يا من تسمع النداء؟ تقول مجهد، تقول متعب، تقول سوف أصلي، أما تستحي من الله؟ أما تستحي من الله؟ أما تخاف؟ ألم تسمع الآيات؟ ألم تسمع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. ألا يعنيك قولهم أنه لا يصلي؟ ماذا يعني لك إذا سمعت عن فلان أنه لا يصلي ونبيكم يقولها من تركها فقد كفر؟ ألا تسمعون؟ فقد كفر، فقد كفر. ألا يعلم هؤلاء أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله؟ ألا يعلم هؤلاء أن تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤتمن ولا يصدق ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا يقبر في مقابر المسلمين؟ بينك وبين القبر بس قولة مات، بينك وبين الموت بس طلعت الروح. والموت له مع طلعت الروح سكرات، عزيلنا ما هي سواليف ومزوح. فيا عبد الله فكر كيف ستكون خاتمتك، تفكر كيف سيكون مآلك. فيا الله أصحيح هذا؟ أصحيح أن من بين المسلمين أناس لا يعترفون بالصلاة، يشهد أن لا إله إلا الله وإن إذا سألت عنه قالوا لك إنه لا يصلي بل ويجاورك، بيته قريب من بيتك، يجالسك ويؤانسك، لا ينقطع اتصاله بك، لكنه لم يفكر يوما أن يتصل بربه، بل قد تكون زوجتك أو ولدك أو بنيتك معك في كل أوقاتك، معك وتحت مسؤوليتك، لكنهم لا يعرفون الصلاة ولم يسجدوا يوما لله. كيف تهاونا؟ كيف تهاونا؟ كيف تساهلنا؟ كيف تساهلنا يا عباد الله؟ إذا هجرنا الصلاة، إذا قطعنا الاتصال بالله، فبمن نلجأ ونتصل؟ من هو نصيرنا وعوننا؟ من هو ملاذنا وملجأنا؟ يا عباد الله اتقوا الله، إنها الصلاة، إنها الصلاة. حي على الصلاة، حي على الصلاة.